الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى بحث التجريد. التجريد في اللغة بمعنى انتزاع شيء من شيء، أما في اصطلاح علماء البلاغة فالتجريد نوع من الانتزاع، لكن لا مطلق الانتزاع، نوع خاص من الانتزاع. فيوجد إذن مناسبة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي، وكما هو الغالب الآن في الاصطلاحات أن يكون هناك مناسبة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي، وفي الغالب تكون المناسبة بينهما على نحو العموم والخصوص، بمعنى أن المعنى اللغوي يكون عام والمعنى الاصطلاحي يكون خاصا. فالتجريد من جملة هذه لم يشد عن هذه القاعدة، يتضمن المعنى اللغوي مع إضافة بعض القيود فأصبح خاصا. فقبل أن نذكر التعريف نذكر مثالا ثم ننتزع منه هذا التعريف. مثلا تقول لقيت منك أسدا، وفي الحقيقة ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أنت أسد، أنت أسد. في عملية التجريد لابد أن يكون عندنا طرفان، طرف نسميه المجرد عنه أو المنتزع منه، وطرف هو المنتزع. فأنت المخاطب في قولي لقيت منك أسدا، أنت هذا الطرف الأول، والطرف الثاني هو الأسد. صورت كأنه يوجد اثنينية وانتزعت الثاني من الأول، وإلا هو في الحقيقة ماذا أريد أن أقول؟ يعني في نفس الأمر والواقع ماذا أريد أن أقول؟ أريد أن أقول أنت أسد. لكن صورت كأنك أنت بلغت إلى درجة من الشجاعة أصبح ينتزع منك الأسد، ومن هنا يتضح لدينا أن التجريد يفيد المبالغة، وأن علة التجريد هي المبالغة. ملتفت جيدا؟ إذن من هنا يعرف التجريد، وهو أن ينتزع أو ينتزع من أمر ذي صفة. خب انتزعت منك وأنت لك صفة وهي صفة الشجاعة، أمر ذي صفة آخر، أمر ذي صفة آخر مثله. لأجل ماذا؟ يقول لأجل المبالغة. هذا هو التجريد، غاية الأمر. يعني أصل البحث في التجريد واضح، غاية الأمر. يوجد للتجريد أقسام، هذه الأقسام كيف حصلت؟ نقول تارة يكون في التجريد أداة وحرف جر، وأخرى لا يكون. على فرض أنه يكون، تارة تكون هي من وأخرى تكون هي الباء. إن كانت الباء فطارة تدخل على المنتزع منه وأخرى تدخل على المنتزع، وطارة التجريد يكون بتوسط الكناية وأخرى لا يكون بتوسط الكناية، وهكذا نشأت هذه التقسيمات من اعتبارات متعددة. فلأجل ذلك يأتي المصنف ويذكر لنا أمثلة متعددة للتجريد، نقرأ هذا التجريد ونطبق عليه التعريف. يقول ومنه أي من المعنوي التجريد، وهو أن ينتزع من أمر. طبعا في المطول تفتزاني أشكل على هذا التعريف، أنه قد تقول رأيت من زيد وعمر أسدين، فلا يشمله التعريف. ليه؟ لأنه في التعريف ماذا قال؟ أن ينتزع من أمر، وهنا يوجد أمران زيد وعمر. ففي المطول اعترض التفتزاني على هذا التعريف بهذا الاعتراف، وهو أن ينتزع من أمر ذي صفة. شوف كلمة المصنف يقول آخروا، آخروا نائب فاعل لي ينتزع، ينتزع آخر، لكن المصنف قدر شيء يدل على أن كلمة آخر صفة لنائب فاعل محذوف، فصار النائب فاعل في الواقع ما هو؟ أمر. استفدنا أن ينتزع أمر، لكن حذف نائب الفاعل وأقام الصفة، المصنف حذف نائب الفاعل وأقام الصفة مقامه، وهو قوله آخروا، وآخروا لم تنون لأنها ممنوعة من الصرف. آخر مثله فيها، أي مماثل لذلك الأمر في تلك الصفة، أنت شجاع والأسد شجاع. لأجل ماذا؟ مبالغة، مبالغة ما هو إعرابها؟ مفعول لأجل، أي لأجل المبالغة، وذلك لكمالها. شوف وذلك لكمالها، هذا يكون علة للعلة. الآن علة الانتزاع ما هي؟ مبالغة. علة الكمال ما هي؟ لكمالها. لكن الظاهر الأفضل نجعل لكمالها ليست علة، أن نقول هكذا: ننتزع من أمر ذي صفة أمرا آخر لأجل المبالغة لكمالها، يعني انتزعنا، يكون لكمالها ليس علة للمبالغة، وإنما هو علة لأصل الانتزاع. يعني كان الانتزاع انتزاع الأسد من زيد لكمال زيد في الشجاعة. التفتنا كيف يصبح المعنى؟ لماذا انتزعنا الأسد من زيد؟ لأن زيد كامل في الشجاعة، أصبح كأنه يخرج منه أسود. واضح هذا؟ فيكون لكمالها ليس علة للمبالغة، وإنما علة للانتزاع. اتفقنا؟ علة للانتزاع، هذا الظاهر. وذلك لكمالها، أي تلك الصفة فيها، أي في ذلك الأمر، حتى كأنه بلغ من الاتصاف بتلك الصفة إلى حيث يصح أن ينتزع منه موصوف آخر بتلك الصفة، وهو أي التجريد، وهو أقسام منها. قلنا هذا التقسيم مر بلحاظ دخول أداة وعدم دخولها، مر بلحاظ نوعية الأداة هل هي من أو الباء، مر بلحاظ أن هذه الأداة داخلة على المنتزع أو المنتزع منه. هذا تقسيم. منها ما يكون بمن التجريدية، من التي تدخل في التجريد دائما، تدخل على المنتزع منه بخلاف الباء. لذا إذا تلاحظ الآن لم يقسم لنا من، قسم لنا الباء، أما من لم يقسمها. ليش؟ لأن دائما في بحث التجريد من تدخل على المنتزع منه. لقيت منك أسدا، فأنا الأسد من أين انتزعت؟ لقيت منك أسدا، منك، فالكاف والمنتزع منه، فمن دخلت على المنتزع منه. نحو قولهم لي من فلان صديق حميم، يعني أنت ماذا تريد أن تقول؟ بدون معارضة صراحة ماذا تريد أن تقول؟ أنت صديق حميد، هذا بدون تجريد. مع التجريد جعلته كأنه هو منبع الصداقة وأصبح يخرج منه أصدقاء. صار واضح معنى التجريد هنا؟ لي من فلان صديق حميم، أي قريب. الحميم القريب يهتم لأمره، أي بلغ فلان من الصداقة حدا صح معه، أي مع ذلك الحد أن ينتزع ويستخلص منه، أي من فلان صديق آخر مثله فيها، أي في الصداقة. هذا القسم الأول، ما تدخل عليه من، وقلنا من لا تدخل إلا على ماذا؟ على المنتزع منه. ومنها ما يكون بالباء التجريدية. طبعا هنا من التجريدية وباء التجريدية إنما تسمى بهذا الاسم إذا دخلت في حيز التجريد، تفهمنا؟ وإلا لا، يكون لها معنى آخر، إما المصاحبة وإما المعية وإما السببية كما سوف يأتي. ومنها ما يكون بالباء التجريدية. الباء التجريدية تنقسم إلى قسمين، قسم تدخل الباء على المنتزع منه، وقسم تدخل على المنتزع. لذا قال الداخل على المنتزع منه، نحو قولهم لئن سألت فلانا لتسألن به البحر. وماذا يريد أن يقول؟ أن فلان بحر في أي شيء؟ في الكرم. طبعا بحر من التشبيهات المشتركة، يعني يمكن أن تشبه البحر ويكون شخص بالبحر ويكون وجه الشبه الكرم، ويمكن أن تشبه شخصا بالبحر ويكون وجه الشبه العلم، استفدنا؟ هنا أيضا هذا المثال يحتمل كلا الأمرين، لأن السؤال إما سؤال الجاهل فلا بد أن يكون من المراد من البحر العلم، وإما أن يكون سؤال الفقير فيكون مراد من البحر الكرم. صار واضح؟ هنا المصنف حمل أو التفتزاني حمل التشبيه هنا على أنه على أساس وجه الشبه وهو الكرم، اتفقنا؟ لذا يقول لئن سألت فلانا لتسألن به البحر. بالغ في اتصافه بالسماحة حتى انتزع منه بحرا في السماحة. المنتزع منه أين؟ لا، لأن قولنا لئن سألت فلانا لا يوجد فيه بعد تجريد. تجريد قال لتسألن به البحر. بالغ في اتصافه بالسماح حتى انتزع منه بحرا في السماح. إذن هذا القسم الثاني، وهو أن يكون بواسطة الباء الداخل على ماذا؟ على المنتزع منه. ومنها ما يكون طبعا هذه الباء لتسألن به البحر، يحتمل أن يكون الباء للسببية لتسألن بسببه البحر، ويحتمل أن تكون الباء للمصاحبة. لتسألن به البحر يعني لتسألنه مصاحبا للبحر، فيحتمل كلا الأمرين. ومنها ما يكون بدخول باء المعية في المنتزع، نحو قوله وشوهاء. شوهاء ما هو إعرابها؟ أحسن، رب شوهاء، لكن أجرب بماذا؟ بالفتحة للمنع من الصرف. ليش؟ كيف؟ كل شيء له ألف ممدود على وزن صحراء، لكن لا بد أن تجتمع علتان من علل تسع. نعم علم، لا ليس علم. أها. صفة وبعد وزن فعل. وشوها يقول أي فرس قبيح المنظر. ليش المشوه والأشوه؟ إما لسعة أشداقها أو لما أصابها من شدائد الحرب. طبعا هذه الشوهة للفرس صفة مدح وليست صفة ذم، الآن قاعد يمدح الفرس طبعا، اتفقنا؟ هذه قرينة ودليل على أن هذه الفرس قد مارست الصعاب، اتفقنا؟ كفرس شجاعة، فرس مقتحمة في الأهوال، اتفقنا؟ فهذه الصفة من صفات المدح بالنسبة للأفراس، أن إذا وصف بها الإنسان امرأة تكون من صفات الذم، اتفقنا؟ وشوهاء أي فرس قبيح المنظر لسعة أشداقها أو لما أصابها من شدائد الحرب. وشوهاء تعدو أي تسرع بي إلى صارخ الوغى. الوغى ساحة الحرب، صارخ الوغى أي مستغيث في الحرب، بمستلئم أي لابس لأمة الحرب. يصح أن تقول لأمة الحرب ويصح أن تقول لامة الحرب، كلا الوجهين جائز. وهي الدرع، لبس لامة الحرب يعني لبس الدرع. والياء والعفو والباء للملابسة والمصاحبة، والياء والباء للملابسة والمصاحبة. ما أدري هذا الكتاب ليش لم يحقق بشكل جيد ويطبع بشكل جيد، يعني تلاحظ حتى النسخ القديمة إلى الآن كله فوتوكوبي عن بعضها البعض غالبا، ولم يطبعوه بشكل جيد. ما معروف والباء للملابسة والمصاحبة. مثل أو مثل الفنيق. ما هو الفنيق؟ يقول هو الفحل المكرم المرحل. من رحل البعير أشخصه عن مكانه وأرسله، أي تعدو بي. هذه الفرس تعدو بي يعني تركض بي، ومعي من نفسي شخص مستعد للحرب. طيب جيدا، هو ماذا يريد أن يقول بهذا البيت؟ يقول هذه الفرس تركض بي وأنا مستعد للحرب، تعدو بي وأنا مستعد للحرب. من أين فهمنا أنه مستعد للحرب؟ لأنه لابس للامة الحرب، واضح هذا الشيء؟ لكن ماذا فعل؟ صور من نفسه شخصا آخر، انتزعه من نفسه. لذا شوف تعدو، وشوهاء تعدو بي إلى إلى صارخ الوغى، تعدو بي بمستلئم، يعني هذه الفرس تعدو بي وانتزع مني شخص مستعد لابس لامة الحرب، فانتزع من نفسه شخصا فكان تجريدا. بالغ في استعداده للحرب حتى انتزع من نفسه آخر. هذا إذن إلى الآن صار كم عندنا قسم؟ ثلاثة أقسام. الأول ما يدخل عليه من، الثاني ما يدخل عليه الباء وتكون داخل على أي شيء؟ على المنتزع منه. والثالث ما تدخل عليه الباء وتكون داخل على المنتزع، كما فيما نحن فيه، المستلئم والآخر الذي انتزعه من نفسه، واضح؟ ومنها ما يكون، هذا القسم الرابع، ما يكون بدخول فيه في المنتزع منه، نحو قوله تعالى لهم فيها دار الخلد. لهم فيها إلى أين يرجع الضمير؟ إلى النار. هو ماذا يريد أن يقول؟ النار هي في الحقيقة دار الخلد، جهنم هي دار الخلد، لكن كأنه انتزع من جهنم دارا لهؤلاء. واضح؟ هذا نسميه تجريد أيضا. لهم فيها في على على على أي شيء دخلت؟ على جهنم، وجهنم هي المنتزع منه، صار واضح؟ لكنه انتزع منها دارا أخرى وجعلها معدة في جهنم لأجل الكفار تهويلا لأمرها ومبالغة في اتصافها بالشدة. هذا القسم الرابع. ومنها ما يكون، هذا القسم الخامس في مقابل هذه الأقسام الأربعة. الأقسام الأربعة كانت تشترك أن كلها بواسطة التجريد، كان بواسطة حرف جر، هنا بدون توسط حرف. القسم الرابع يقول ومنها ما يكون بدون توسط حرف نحو قوله فلئن بقيت لأرحلن بغزوة تحوي الغنائم أو يموت كريم. تعال نشرح البيت. يقول فلئن بقيت لأرحلن بغزوة، يعني أذهب إلى الغزو، هذه الغزوة تحوي أي تجمع الغنائم، أو يموت. شوف أو يموت ليش منصوبة؟ أحسنت، هذه مثل في القطر إذا تذكرون يوجد بيت من الشعر كسرت كعوبها أو تستقيم بالتاء، صحيح؟ كسرت كعوبها أو تستقيم، يعني إلى أن تستقيم. لذا يقول منصوب بإضمار أن، أي إلا أن يموت كريم. شوف هنا يريد ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أنا سوف أذهب إلى الحرب، فإما أغنم وأنتصر وإما أموت وأنا كريم النفس. هنا ما في تجريد، يتكلم عن نفسه ولا يوجد متعدد. سوف أذهب إلى الحرب فإما أن أستشهد وإما أن أنتصر. لكن هنا ماذا فعل؟ قال في البداية سوف أذهب إلى الحرب، فانتزع بعد ذلك من نفسه شخصا ووصفه بقوله أو يموت. الشاهد على أنه في تعدد، أنه لو ما في تعدد ماذا ينبغي أن يقول؟ أو أموت. فهو ماذا قال؟ أو يموت. ملتف جيدا؟ لكن هنا أشكل على ذلك، أن هذا ليس تجريدا، هذا التفات. قرأنا إذا تذكرون في بحث الإسناد الخبري قرأنا الالتفات. هذا التفات كان حقه أن يقول أو أموت بالمتكلم، التفت من التكلم إلى الغيبة فقال أو يموت. صار واضح؟ فهذا التفات وليس بتجريد. يجيب التفتزاري عن ذلك أنه لا مانع من أن يكون التفاتا ويكون تجريدا. عجيب كيف؟ مع أن الالتفات يتقوم بالوحدة والتجريد يتقوم بالتعدد. ليش التجريد يتقوم بالتعدد؟ لأن عندك منتزع ومنتزع منه. ليش الالتفات يتقوم بالوحدة؟ لأنه إذا ما في وحدة ما في التفات. أنت تتكلم عن شخص واحد، مرة تتكلم عنه بصورة متكلم، مرة تتكلم عنه بصورة غائب. فإذا في وحدة، في وحدة مع تعدد صورة، وإلا الشخص ماذا؟ واحد، وإلا في الواقع واحد. فكيف تقول هذا هم تجريد وهم التفات؟ لا يجتمعان. شيء يحتاج إلى وحدة وشيء يحتاج إلى تعدد، لا يمكن أن يجتمع. يجيب التفتزاني عن ذلك أنه شوف هنا بلحاظ الواقع ونفس الأمر نحن كم عندنا شخص هنا؟ شخص واحد. فبلحاظ الواقع التفات، وبلحاظ العبارة يوجد تعدد. فالالتفات بلحاظ الواقع والتجريد بلحاظ العبارة. ونحن نعرف إذا اختلفت الجهة لا محظورة فيه، لا يسمى اجتماع نقيبين. ملتف جيدا للجواب. لذا يقول إلا أن يموت كريم، كريم يعني نفسه، انتزع من نفسه كريما مبالغة في كرمه، فإن قيل هذا من قبيل الالتفات من التكلم إلى الغيبة، كان حقه أن يقول أو أموت فقال أو يموت. قلنا الالتفات لا ينافي التجريد على ما ذكرنا. واضح هذا الشيء؟ وضحنا المطلب، لأنه التجريد كان بحسب العبارة في متعدد، أما بحسب الواقع هناك شيء واحد، فبحسب الواقع التفات وبحسب العبارة يوجد تجريد. وقيل تقديره أو هذا المثال، ما تنسى أي قسم، عن أي قسم نتكلم؟ الذي بدون أداة. أو يموت كريم ما في أداة. البعض يقول لا في أداة لكن مقدرة. ما هو وقيل تقديره أو يموت مني كريم، هذا يدخل حينئذ في أي قسم؟ في القسم الأول. فحينئذ القسم الأول نستطيع أن نقسمه إلى قسمين، قسم بمن ظاهرة وقسم بمن مقدرة على هذا القيل هكذا. فيكون من قبيل لي من فلان صديق حميم، ولا يكون قسما آخر. وفيه نظر. كيف جيدا، أنت متى تحتاج إلى التقدير؟ أنت تقول هنا يوجد من مقدر، متى تحتاج إلى التقدير؟ إنما نحتاج إلى التقدير فيما لو لم يصح المعنى بدون تقدير، أليس كذلك؟ مثلا عندما تقول وجاء ربك، طب هنا نحتاج إلى تقدير وجاء أمر ربك، لأن المعنى لا يصح بدون تقدير. ملتف جيدا. أما إذا صح المعنى مع التقدير لماذا نقدر؟ يقول فيما نحن فيه قد بينا لك التجريد بدون حاجة إلى تقدير من، فلماذا تقدر؟ فلا حاجة إلى التقدير، فيكون قسما مستقلا. صار واضح؟ لذا يقول وفيه نظر لحصول التجريد وتمام المعنى بدون هذا التقدير، والتقدير إنما نحتاج إليه في مورد لا يصح المعنى بدونه ولا يتم المعنى بدونه. إلى الآن كم قسم صار؟ خمسة أقسام. بمن؟ بالباء قسمين، بفي قسم، بلا أي أداة صار خمسة. ومنها ما يكون بطريق الكناية. الأمثلة السابقة ما كان في كناية، يعني انتقال من الملزوم إلى اللازم، كان في صراحة لكن كان في تجريد. في هذا المثال الذي سوف يأتي في تجريد وفي كناية. يقول ومنها ما يكون بطريق الكناية نحو قوله يا خير من يركب المطية ولا يشرب كأسا بكف من بخله. تفهم جيدا في تجريد، لأنه هو ماذا يريد أن يقول؟ هو يريد أن يقول أنا كريم، يريد أن يقول أنا كريم، فانتزع من نفسه شخصا آخر وقال هذا الشخص الذي أشرب بكفه ليس ببخيل، ففي تجريد. هو يشرب بكف من؟ إنسان يشرب بكف من؟ بكف نفسه. ففي الفوق في الواقع لا يوجد عندنا إلا شخصية واحدة، لكن انتزع من نفسه شخصا آخر، لكن ما قال هذا الشخص الآخر كريم حتى يكون صراحة، ماذا قال؟ أنا لا أشرب من كف شخص بخيل. وبما أنه الإنسان لابد أن يشرب، فإذا لازم ذلك أنه لا يشرب إلا من كف كريم، فكانت كناية. شوف كان انتقال من الملزوم إلى لازم، صار واضح وجه التجريد والكناية. يقول أي يشرب الكأس بكف الجواد، انتزع منه جوادا يشرب هو بكفه على طريق الكناية، لأنه إذا نفى عنه الشرب بكف البخيل، والإنسان لابد أن يشرب. يعني مرة إذا كان لا، ليس من الضروري أن يشرب، إذا يشرب من البخيل قد لا يشرب من الكريم، لكن بما أن الإنسان لابد أن يشرب، فإذا لا يشرب من البخيل لازم ذلك أنه يشرب من الكريم. فقد أثبت له الشرب بكف كريم، ومعلوم أن الإنسان يشرب بكفه هو، بكفه فهو ذلك الكريم. وقد خفي هذا على بعضهم، فزعم أن الخطاب إن كان لنفسه فهو تجريد، وإلا إن لم يكن لنفسه كان مع الآخرين فليس من التجريد في شيء، بل كناية عن كون الممدوح غير بخيل. فإذا البعض ماذا فهم؟ قال هذا البيت إما تجريد وإما كناية بدون تجريد، يعني كناية يصف الممدوح في الحقيقة، هذا وهذا نسميه كناية عن صفة، يصف الممدوح. يقول التفتزاني هذا لأنه لم يتضح له ما ذكرناه في الجمع بين التجريد والكناية، توهم أن هذا المثال إما كناية وإما تجريد، مع أن جمعنا لك بين الكناية وبين التجريد. وأقول الكناية لا تنافي التجريد على ما قررنا، يعني على ما شرحنا قبل قليل في كيف يوجد كناية وكيف يوجد تجريد. ولو كان الخطاب لنفسه لم يكن قسما في نفسه بل داخلا. شوف، وأيضا هذا إشكال آخر على هذا الذي شرح هذا البيت، يقول لو كان هذا يخاطب نفسه، إلى الآن كم صرنا ذاكرين قسم؟ 6 أقسام. القسم السابع الآتي أن يكون يخاطب نفسه. إذا كان هذا فقط تجريد فيكون في القسم الذي يخاطب نفسه، فلا يكون قسم مستقل. يقول ومنها مخاطبة الإنسان نفسه فقوله، وبيان التجريد في ذلك أن ينتزع من نفسه شخصا آخر مثله في الصفة التي سيق لها الكلام ثم يخاطبه. والقرينة على هذا التجريد ما هي؟ أنه في أن نفس عملية المخاطبة تقتضي وجود طرفين، مخاطب ومخاطب. فقوله لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. ماذا يريد أن يقول؟ هو لن يخاطب نفسه. لا خيل عندك، ما معنى لا خيل عندك؟ يعني لست قائد جيش أو صاحب جماعة، تفهمنا؟ لا خيل عندك تهديها ولا مال، لا عندك قدرة ولا عندك مال. فإذا كان ما عندك قدرة ولا عندك مال، على الأقل يكون لسانك لين مع الآخرين، انتبهنا؟ يعني هذا لا يحتاج لا إلى مال ولا إلى قدرة، لكن الخطاب مع من؟ مع نفسي. فانتزع من نفسه مخاطبا وبدأ يخاطبه. نعم. لا هناك قرينة في الأبيات التي قبل هذا البيت، يوجد قرائن على أنه يتكلم مع نفسه. يقول أي الغنى، يعني فليسعد النطق إن لم يسعد الحال، المراد من الحال الغنى. يعني إذا أنت ما غني على الأقل يكون منطقك سليم. فكأنه انتزع من نفسه شخصا آخر مثله في فقد الخيل والميل والمال وخاطبه. هذا تمام الكلام بما يرتبط بالتجريد. المبالغ، مبالغة سهلة، وإنما الأمثلة الموجودة فيها تحتاج إلى تطبيق. المبالغة المقبولة، من تقييد المبالغة بالمقبولة ماذا نفهم؟ أن المبالغة تنقسم إلى قسمين، مقبولة ومرفوضة، استفدنا؟ والتي تدخل في علم البديع هي المبالغة المقبولة، أما المبالغة التي تبلغ إلى حد الكذب أو الناس لا يتقبلون هذا الشيء فلا تدخل في علم البديع. لا تكون، ليش؟ لأن نحن نقول المحسنات البديعية، الشيء الذي يكون مرفوض لا يكون من المزينات ومن المحسنات، لأن المردودة لا تكون من المحسنات، وفي هذا إشارة. إذن هنا المقبولة ليست قيدا توضيحيا، إنه هو قيد احترازي، وفي هذا إشارة إلى الرد على من زعم أن المبالغة مطلقا تكون مقبولة. لو كانت المبالغة مطلقا تكون مقبولة كان ينبغي أن يقول ومنه، أي ومن المحسنات المعنوية، المبالغة، لا أن يقيد بالمقبولة مع كون هذا القيد قيدا احترازيا. وعلى من زعم أنها مردودة مطلقا، في مسألة المبالغة يوجد آراء ثلاث: قول بأن المبالغة مطلقا مقبولة، لأن المبالغة نظير الشعر، أحسنه أكذبه، اتفقنا، مطلقا مقبولة. وقسم يقول لا، أن المبالغة في الحقيقة كذب، الكذب أبدا لا يكون من المحسنات المعنوية، بينما المصنف ذهب إلى النظرية الثالثة، القول بالتفصيل بين أنواع المبالغات. ثم إنه فسر مطلق المبالغة وبين أقسامها والمقبول منها والمردود، فقال والمبالغة، إذن هذا تفسير لأي شيء؟ أي صحيح، هذه المبالغة، هذا العنوان من نفس المصنف، المبالغة المقبولة موجود في عبارة المصنف. المهم، فقال والمبالغة مطلقا أن يدعى لوصف بلوغه في الشدة أو الضعف حدا مستحيلا أو مستبعدا. ما هو علة هذا الادعاء؟ وإنما يدعى ذلك لئلا يظن أنه، أي ذلك الوصف، غير متناه فيه، أي في الشدة أو الضعف، وتذكير الضمير وإفراده باعتبار عوده إلى أحد الأمرين، أي ضمير، ضمير فيه غير متناه فيه، مع أن الذي تقدم شدة وضعف كان ينبغي أن يقول ماذا فيهما، لماذا ذكر الضمير وأفرده؟ كان ينبغي أن يقول فيهما، يقول لأنه تقول فيهما إذا رجع عليهما معا، أما هو في الحقيقة يرجع على أحدهما غير المعين، لذا أفرده. واضح هذا الشيء؟ أي في الشدة أو الضعف، وتذكير الضمير وإفراد باعتبار عوده إلى أحد الأمرين. وتنحصر المبالغة في التبليغ والإغراق والغلو، لا بمجرد الاستقراء بل بالدليل القطعي، وهذا يأتي إن شاء الله في الجلسة الآتية، والحمد لله رب العالمين.